وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة، إلى لقاء مبارك في برنامج السنة بيان للقرآن. هذه الحلقات المباركة التي نتعلم فيها التمييز في فن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التمييز في فني ومصطلح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يعرف بمصطلح الحديث، من خلال استضافتنا لفضيلة الشيخ محمد ولدي وشرحنا لمنظومة طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله والحاج إبراهيم. فضيلة الشيخ، مرحبا بك. وصلنا إلى المقلوب، ويقول الشيخ في المقلوب: فمنه أن يبدل راوي اشتهر بالمتن بالغير لإغراب الخبر، وقلب الإسناد كما للجعف وأهل بغداد لقصد الكشف. إذن هنا يبدأ في القلب، وهنا يبدأ في المقلوب، ثم سنأخذ بعده إن شاء الله تنبيه والأبيات الموالية عن من يحتج بروايته. فنرحب بكم من جديد ونبدأ بالمقلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب المقلوب سيتكلم فيه المؤلف على المقلوب، وليذكر المؤلف هم قسمين منه. قال: فمنه أن يبدل راوي اشتهر بالمتن بالغير لإغراب الخبر، معناها يعود الحديث أصلا عند السند طريق هي المشهور بها، يقبل واحد من الضعفاء والله واحد من الضاعين ويجيب له طريق ثاني. إذا المتن أصلا مشهور، كيف مثلا حديث: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأهم بالسلام، إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. هل حديث مشهور من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعض الضعفاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذا الحديث لا يعرف أصلا من رواية الأعمش، وإنما المعروف من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. فهنا هذا الراوي وهو النصيبي ابدل راوي اشتهر بالمتن، هذا المتن مشتهر بسهيل عن أبيه، ابدله هو هذا الراوي بالغير، بدله هون بالأعمش، والقصد أنه يغرب بهذا الخبر، يفرز ما ينعته مثلا الناس في صورة الغريب مثلا. وكان طوائف من أصحاب الحديث مهمة عندهم الأحاديث الغرائب يتتبعوها، وإن كان الكثير من علماء السلف الخلف كرهوا تتبع الغرائب، وقالوا عن من تتبع الغرائب الله من طلب الغريبة في الحديث كذب، لأنه غالبا هاي الغرائب لا يثبت منها شيء، بالتالي الذي يروي الكذب ولا يبينه ويولع به هو داخل في وعيد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب والله يرى أنه كذب فهو واحد الكاذبين. يعني هذا مثال ما اشتهر براون وأبدل براون آخر. وقال القسم الثاني اللي ذكره هو قلب الإسناد كمال الجعفي، أنا يقلب إسناد ويجعل هذا المتن يندل إسناد أخر وذاك الإسناد يندل متن ثاني. مثل المؤلف القصة هنا أشار لها مشهورة، كمال الجعفي اللي هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري وصاحب الصحيح الإمام مشهور، وأهل بغداد لقصد الكشف، معناه لقصد الكشف عن حفظ هذا الإنسان هل هو من الحفاظ، فيميز مثلا بين ما أدخل في حديثه مما لم يكن منه أصلا، أو يكون ممن لا يميز فيكون من غير الحفاظ، فيتنكب الحديث عنه وتتنكب الرواية عنه. إذن هذه القصة أسندها الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد من طريق الحافظ بن عدي، كان عن حدثه ومشيخة من أهل بغداد قصة مجيء البخاري لبغداد، من جاء علم بها أصحاب الحديث قاموا يجتمعوا وركبوا له 100 حديث على 100 إسناد، أنا كل حديث قبوا إسناد وداروا الواحد ثاني ومتنوا داروا الواحد آخر خلطوا، وقعدت منهم 10 رجال كل راجل عنده 10 حديث من هاي الحديث، وعقدوا المجلس البخاري وطلبوا منه الإذن أنهم عندهم أسئلة لا يطرحهم وآذن لهم. قام الأول وذكر الحديث، من ذكره فمنه قال للبخاري لا أعرفه، كان الثاني قال له لا أعرفه، منه فاتك 100 حديث كل واحد من البخاري يقول عقبه لا أعرفه ما يزيد على ذلك. انقسموا الناس قسمين، واحدين قالوا عن البخاري عاجز أنه ما من المعرفة، واحدين قالوا عنه فاهم بعد وأنه حافظ أنه ما زال يقدر يرد عليهم. منه فالتفت البخاري على ذاك الأول وقال له حديثك صوابه كذا وكذا، أروى له الحديث على الخطأ وبعدين بينوا له بالصواب. فحينئذ أذعنوا للبخاري وعلموا أنه الحافظ حقا. قال الإمام حافظ العصر أبو الحسن الدارقطني رحمه الله: لست أعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب فإنه الحافظ حقا، ولكن أعجب من حفظه للخطأ من حكاية واحدة. البخاري حفظها 100 إسناد مركبة، ما قد سمعها حفظها ذاك الوقت من حكاية واحدة وبعدين ردها للصواب، ذيك مسألة عادية بالنسبة للبخاري. المستغرب على البخاري حفظ لها الخطأ كامل. إذن هذا قسم. وفيهم من اللي نوع من القلب يقع في المتن من نفسه، وادعاه السخاوي بعض العلماء على الحديث اللي رواه ابن خزيمة بن حبان وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال. والحديث مشهور في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى. بعض الروايات أنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. إذن هذا الحديث هذا قلب مثلا للمتن. المتن أصلا معروف من بلال هو اللي يؤذن بليل، وحديث ابن خزيمة بن حبان جاءنا فيه العكس، أن ابن أم مكتوم هو الأول أذن وأن بلال هو التالي أذن. طبعا دعوى القلب على هذا الحديث أبى عنها ابن خزيمة وابن حبان، قال عن بلال مرة يأذن للسدس مرة يأذن للصف. قال بعد العلي جماعة من الحفاظ لأن الحديث مقلوب. كذلك أيضا من أمثلة القلب اللفظ الثابت في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا. وهذا اللفظ كي قال ابن القيم والبلقيني خطأ، لأن المعروف في الصحيحين وغيرهم: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، لأن هذا هو اللي يتناسب مع حكمة الله وعدله، وأنه لا يظلم أحدا، وأنه الله تعالى حرم الظلم على نفسه، وأنه لا ينشئ خلقا لم يعصوه قط ويدخلهم النار. إذن هذا من أمثلة القلب. على كل حال هذا القسم التالي اللي هو قلب هو الشبيه بالوضع، ولا يجوز طائفة من العلم منعته حرمته، ويرخص فيه في حال واحدة عن ذلك اللي رخصوا فيه من العلم: اختبار حفظ الإنسان، لكن عرف مثلا كان حافظ فيأخذ عنه وليس بحافظ فلا يأخذ عنه، كان يعدله واحدا من العلم. وعدلة نفس قريب من قصة البخاري هاي، وعدلة الحافظ العقيلي رحمه الله صاحب الضعفاء الكبير، قال مسلمة بن قاسم أنه كان شيخنا أبو جعفر العقيلي لا يأخذ كتابا إلا اللي شاه كامل يقول له مشي اللي يتسمع، ولا يقبأ كتاب. قالوا اجتمعوا التلاميذ وقالوا عن شيخهم هذا: إما أن يكون أحفاء الناس الله أكذب الناس، أحفاء الناس لأنه ما محتاج أرجع الكتاب الله أكذب الناس، أنه ما مرت وقع الورع. وقاموا قبولوا شمل الأحاديث كتبوهم في صحيفة، أحاديثه هو المعروف اللي حدث بهم، ودار عليها أحاديث ما من حديثه، قاموا وخوا عليه هذا، جاءوا على الحديث الأول اللي متخلف حديثه، قام قال لهم ذاك ما من حديث، تخطاوا الشهر الثاني، قاموا قضوا منهم الصحيفة وانظر فيها نظرة سريعة وش طبع للحديث اللي مدخل في حديثه، قال فخرجنا من عندي وقد علمنا أنه يحفظ الناس. وعدت لوحدين من الحفاظ على كل حال، يتبين من خلال الكذب. الحافظ بالخطاب بن دحية كان يقول أنه يحفظ مسلم والترمذي ويحفظ، قام واحدين واختبره، أعطاه 15 حديث، بعضها 5 منها موضوع وشي في الترمذي وشي في مسلم، هو أغلبهم يعرف ذلي في مسلم من ذلي في الترمذي من ذاك الآخر. واحد من السلاطين دعاه أنه يكتب له كتاب، قام وكتب له فيه شمل الأحاديث يتكلم عليهم، أعطاه أيام قال له عن الكتاب وغدا عليه أنه يعيده له، قام وكتب له كتاب وذيك الأحاديث كلامه فيها التالي مع كلام الأول متناقض، قام أمر بإقصائه. إذن هذا يعدوش من الناس القصد مثلا معرفة مكانة الإنسان، وهذا اشترط أنه ما يخلى ذلك الحالي الله لا وفى الغرض منه يبين مباشرة. إذن هذا هو القلب أو الحديث المقلوب. نأتي لهذا التنبيه الذي جعله الشيخ رحمة الله عليه في المنظومة، يقول فيه: والنقل للصحيح دون سندي بصيغة الجزم كقال فاقتدي، وغيره ممرض كوردا، روي وجاء إن حذفت السندا. إذن هذه الإشارة هنا من الشيخ لي. نعم هذا تنبيه مهم، هذا تنبيه مهم لغاية الأهمية، هو اللي يتعلق أن نحن فاتجانا الصحيح والحسن، صحيح بقسمين، الحسن صحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن بقسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره، وجانا الضعيف بجميع مراتبه تقريبا فاتقدم لنا. غير ما قالنا المؤلف فيما مضى كيف ننقل هذا، كيف الفرق بين نقل الصحيح ونقل الضعيف والموضوع ذاك. هذا هو اللي يقول لك الطريقة المتبعة عند الحديث في نقل الحديث عموما سواء كان يصح ولا يصح، لأنه ما يلا يجعل الصحيح كضعيف، هذا مثلا ظلم للثقات، ورواية الإثبات ما يلا تجعل كغيرهم. قال: والنقل للصحيح دون سند كان في عصر ازدهار الرواية في القرون الأول، كان يروى الحديث فقط بالأسانيد. أنت تذكر حديث تقول حدثنا فلان فلان، الله أخبرنا فلان، جيب سند أكثر ذاك الحديث، لأنه ما في كتاب ينعزل مثلا قال أخرجه فلان والله رواه فلان. في العصور المتأخرة هي اللي مثلا صارت المحافظة على الإسناد من بقى من من من باب المحافظة على خصائص الأمة، لأن الإسناد من خصائص هاي الأمة. عادوا نجد مثلا الأئمة أصحاب التخريج المتأخرين يقولوا هذا حديث رواه البخاري مثلا والله رواه فلان، ولا يسوقه سندهم شر. إنما مثلا على سبيل المثال البهق والبغاوي هاو مثلا يسندوا لحادث بسانيد مهم، وبعدين يقولوا لك رواه محمد لي والبخاري ورواه مسلم هكذا. إذن حد لن يحذف السند، كي نحن لن نحذف حديث الأعمال بالنيات، لن نحذف ياك السند الجايب البخاري، نقولوا في صحيح البخاري مثلا إنما الأعمال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا ننتع وننقل هذا الأعمال بالنيات بدون السند. ما نقوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقوله ورد، ولا نقوله جاء، ولا نقوله يذكر، ولا يحكى، نقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزم، لأنه هو السند صحيح وفي كتاب في كتاب مخصوص بالصحيح. نقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اللي عندنا نحكو فعل، نقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا مثلا، نحكو في صيغة الجزم مثلا. فاقتدي معناه اتبع الطريقة السلف المرضيين من أصحاب الحديث. غير الصحيح الصحيح يكون ممرض صياغة تمريض ذي الجابلة هنا مثلك كوردة وروية حديث نوع ضعيف، ما تقول مثلا ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يكون من قبيل أنك تهم مالك متيقن للسند عندك في علة، وبالتالي هذا ظاهر فيه أنه ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم اللي وجد علة في هذا السند، وإن كان قد يصح من طريق أخرى، لكن نحن نتكلم على الطريق الأمامنا. قال كوردة، تقول وردة مثلا في الحديث، الله وردة في الخبر، الله وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذاك من يطلقها واحد محدث تشعرك كافتك يوم يقول لك الحديث ليس بالقوي، مجرد تشبه روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جاء في الحديث، الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه علامات للضعف أصلا. لكن هذا المنهج له أخل به الكثير، لا سيما من الناس اللي مهم من هذا الحديث أصلا، وصارت مثلا روية تقول الشيء متفق عليه، وقالت تقول الشيء ضعيف، غير الأولى المحافظة على هذا الطريق له، إن هذا في حد ذاته يساهم إلى حد كبير في تمييز الصحيح من غيره. والمسألة تكلم عليها في تفصيل الإمام النووي في مقدمة المجموع، وعدها من الأخطاء القبيحة كون الإنسان يقول روية مثلا بشي ثابت، ولا يزم مثلا بشي ضعيف. وجاء إن حذفت السند، معناه هذا الممرض صياغة التمريض تذكرها، لا في حالتك مثلا حذفت السند، كما قال قبيل ذاك قال لك النقل للصحيح دون سندي، كلام نوع لا في حالتك ما لك جايب السند، كذلك الضعيف الله اللي في علة أنت عود لا يتحذف السند، هذا ما تقول فيه صيغة جزم أبدا، تقول لا بوردة وروية وجاء، والله العتلة تقول والله العتلة تجيب صيغة أخرى تجيب معها شي يبين ضعفه، كمثلا ابن رجب دائما يقول رواه فلان بإسناد فيه نظر، في نظريك تنبهك أنت أن السند أنه بعد ما هو صحيح 100%، أنه على الأقل إلا فيه كلام بعد رأنك تتحقق ذاك الكلام اللي قيل فيه. أما الحديث الموضوع هاي القسمة ما داخل فيه أصلا، لأن ذاك قاعد ذكره باللسان لا يجوز، كما تقدم في قول المؤلف لا تروي وتعمل به بالجنة بدون بيان، لا يجوز لك إلا في حالة واحدة هي حالة البيان. نعم، إذن نصل لمن يحتج بروايته: عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم، وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر، كذاك لا يقبل إلا من ضبط، من زايل الخطأ كثيرا والغلط بالضابطين اعتبرا، فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب. هل يقبل البدعي أو لا يقبل أو غير من دعا؟ وهذا الأمثل. إذن هذا هو الشيخ يتحدث عن من يحتج بروايته. تقريبا تقدم في بداية المؤلف بداية طلعت الأنوار عند قضية الصحيح وبيان ما اشترطوا فيه، إشارة لقصيرة لغير متقصات لهذا الباب في عدة نواحي، أولا في عدل الرواية، وثانيا الإشارة الثانية في قضية الضبط. والآن الحمد لله وصلنا إلى ذلك بحمد الله وتوفيقه، سلوه أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. قال: من يحتج بروايته؟ قال: عدل الرواية. من يحتج بروايته؟ هو عدل الرواية، لأنه خالق عدل الشهادة وخالق عدل الرواية، وليعنينا نحن هم في مصطلح الحديث عدل الرواية، يعني الرواية والشهادة تفترق في أمور وتتفق في أمور. قال عدل الرواية وذاك مسلم معناه لا بد من عيد مسلم. الكافر لا تقبل روايته، مكلف الصبي لا تقبل روايته، لكن هؤلاء يقبل تحملهم. فالإنسان إذا تحمل في حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك وأدى بعد إسلامه فهذا يقبل، كما في قصة شبير بن مطعم حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بان ذاك كافر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، ثم بعد أن أسلم ذكر هذا الحديث ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقبل مثلا. وكذلك مكلف من تحمل قبل التكليف ثم أدى بعد التكليف فهذا يقبل أيضا. ودليل قصة محمود بن الربيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم ونزع دلوا من بئر لهم فمج مجة في وجهه، ومحمود أنا ذاك ابن 5 سنين. فمحمود بعد ذلك حدث بهذه القصة، هنا تحمل ذكر هذه القصة التي وقعت له قبل البلوغ ثم بعد ذلك أدى. وكالحسن والحسين فقد رويا أحاديث تحملها في الصغار ثم أدياها بعد الكبر فلا يقبل. قال مكلفهم من الخسيس يسلموا، الخسيس المسائل اللي ما هي زينة والله، ما هي مطابقة، ما هي أخلاقية مثلا، وتنقسم قسمين فيها اللي محرم، مثلا سرقة 5 جنيهات هذه حرام، لكن في الحرمة كي سرقت مدين غير هي خسيسة ينفسها. قال مثلا سرقة 5 هذا خسيس، الله 20 هذا خسيس غير محرم على. وخالق الخسيس اللي في الأصل مباح كذلك، قال نقتل مالك جائز له الراحة، والله الشات جائز له الراحة، هذا ما في دليل حرمي غير كونه يقبع الشارع ونبدي يتيار راحة قدام الناس، هذا مما يخل بالمرأة، هذا مثال الخسيس اللي يخل بالمرأة. لهذا قال من الخسيس يسلم وإن أبيح، معناه ولو عاد هذا الخسيس قاع في الأصل ما هو محرم غير هذا مما يقدح بالمرأة في تلقاش ناسي ناتش الخبز بالنبدي. ومن الصغائر لم يقترف شيئا، كذلك من شرط عدل الرواية أنه يعود لم يقترف شيئا من الصغائر. المقصود بعدم اقتراف للصغائر هنا لا فيما يظهر أن الإنسان مهما الحق غير الأنبياء كامل لا بد من عدل الصغائر، مثلا بالطبيعته غير الكبائر باجتنابها الله سبحانه وتعالى يغفر للصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فهذه لا يفتح فيها الباب أصلا، لا بد من اجتنفها بالكلية. حتى بالنسبة للصغيرة أن نفعلها فيما بينه وبين الله يجتنب الكبائر هاي تكفر له، لكن قال العلماء أن يعود الإنسان يتظاهر بالصغائر، يتظاهر بفعل الصغائر أنها تظاهر بها معناها أنه يقتضي استحلالها، ولكن صيرها في باب الكبيرة. هو حد الكبيرة فيه خلاف طويل، وقال قال بعض العلماء أن الكبائر 7 أن هذه المذكورة في حديث أبي هريرة اجتنبوا الموبقات 7 اللي هي قتل النفس والسحر ورمي المحصنات، قذف المحصنات الغافلات، تولي يوم الزح، والشرك بالله. يقول المذكورات في ذاك الحديث 7 مسألهم الموبقات، قال بعض العلماء أنهم ما يزيدوا على هذا، وقال بعض العلماء على رأسهم عبد الله بن عباس أنها أن الكبائر أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7. قال الذهبي الحافظ الذهبي قال صدق رضي الله عنه، واللي فيها الحافظ الذهبي كتاب الكبائر وتبين المحارم، قال هو مقدمة عن الذي يتشيه وقام عليه الدليل. الكبيرة كل مسألة جاء في القرآن إن حد عدلها ينقام عليه الحد، كي الزنا وكي السرقة وكي القذف وكي شرب الخمر. والله ما اللي جاء في القرآن، والله في الحديث الصحيح إن ملاها ملعون، والله جاء وصفه بالكفر، والله جاء مثلا إنه في النار، والله كذا مثال هاي المسألة. هذه إن تختم وراء مسألة والله تذكر معاها جزاء لمن فعلها، أن هذا دليل على أنها كبيرة، أنه ما لم تتوفى فيه مواصفات تعريف الكبيرة أنه يبقى في باب الصغير. إذن هذا هو تعريف الكبيرة والفرق بين هذه والصغيرة. قال المؤلف كذلك لا يقبل إلا من ضبط من زايل الخطأ كثيرا والغلط، كذلك لا يقبل في الرواية إلا من كان ضابطا، فالعدول لا يؤخذ عنهم إذا لم يكونوا ضابطين. لهذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال إنه أدرك أقواما صالحين في المسجد في المدينة كلهم يقول حدثني فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، ولكنه لا يؤخذ عنه الحديث بسبب عدم الضبط، لأن للحديث رجال هم أمنا حتى كافي لتمنع لبيت مال المسلمين ولا يسجلوا شيء، على كامل ما يؤخذ عنهم الحديث بنظر الإمام مالك لأنهم لم يكونوا ضابطين. قال لا يقبل إلا من ضبط. عرف من ضبط في قوله من زائل الخطأ كثيرا من الغلط، معناه الإنسان يعيد معظم روايته سالكة من الغلط وسالكة من الخطأ، معناه أنه معظم روايته يصيب فيها. لكن هناك سؤال يطرح، بما يعرف مثلا مزايلة الإنسان معناها ابتعاد عن الخطأ وكثرة وقوعه في الخطأ، بس الحال مثلا نعرف كان هذا الإنسان ممن كثر أعلاطه وفحش خطأه والله قل للعكس. قال بالضابطين اعتبرا، في جواب هذا السؤال المفترض قال بالضابطين اعتبرا، الاعتبار فقد من الكلام عليه سابقا أنه هو مقارنة مثلا روايات الراوي، نقوم مقارنة روايات هذا الراوي بالرواة الأخرين اللي يروى عن شيوخه الرواة الأخرين، مثلا نقف مدرسة الزهري، نقف هذا الراوي عن الزهري ونقارن رواياته اللي يروي في العموم بروايات إثبات أصحاب الزهري، كي معمر وكي مالك وكي ابن عيينة وكي مثلا عقيل بن خالد الإيلي، لين يهو لين جبروها يوافقهم بنسبة مثلا 80% الله 90 الله له، معناها أنه ضابطا. ولهذا قال المؤلف الضابطين اعتبرا، فإن غلب وفقا فضابطا، معناه إلى اللي عاد لغلب في روايته وفاق موافقة الثقات ضابطين ذاك عاد ضابط، وإلا بإن كان الأغلب عليه الخطأ ومخالفة الثقات ذاك يجتنب تترك روايته مثلا على حسب مخالفته، لنعد واسع الرواية يخالف كثيرا ويوافق كثيرا ملا، ذاك يتوقف ذاك اللي يخالف فيه يقبل ذاك اللي يوافق فيه. النقطة الأخيرة رواية البدعي هل تقبل أم لا؟ فيها ثلاث مذاهب للعلم الكراوه، هل يقبل البدعي؟ قول انه يقبل مطلقا، وقول انه لا يقبل مطلقا، وقول هو قول الثالث القول بالتفصيل هو اللي مرجحه ابو اسحاق الجزجاني الشيخ ابي داود النسائي، ومرجحه كذلك الحافظ بن حجر انه يقبل البدعي ما لم يكن داعية، انه يشترط القبول رواية البدعي انه يعود ما هو داعي لهذه البدعة، عندما اعتنق هو غير ما يدعي له. وثانيا ملي يعيد رواه ما لا يؤيد بدعته، كي لعاد من القدرية والحديث القدر هذا ما يقبل، ولعاد من الجهمية والحديث يدل المذهبهم هذا ما يقبل، ولعاد من المرجئة والحديث يدل الباب الارجاء ما يقبل. هذا مثلا هو اللي ذكر العراق وذكر واحدا من العلم وذكر الحاون حزاء، لكن ودعى ابن حبان في الصحيح وفي كتابه في الضعفاء لإجماع بين أئمة أصحاب الحديث والله عليه الصح، قال عنه لا يعلم خلافا بينهم أن المبتدع داعية أنه لا تقبل روايته. هذا الإجماع الذي دعا ابن حبان رحمه الله ليس فيه نظر، في ثبوته نظر، لأن ابن حبان قبل كل شيء روى لأبي معاوية، هو أحمد والبخاري ومسلم والسنن الأربعة كلهم رووا لأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من دعاة المرجع، وكذلك روى ابن حبان وغيره لشبابة بن السوار، وقد قال أحمد أنه كان داعية للإرجاء وإن كان ذكر أبو زرعة أنه رجع عنه، وكذلك أخرج الجماعة لحديث قتادة بن دعامة وقد كان من القائلين بالقدر، وكذلك أخرج البخاري أول حديث في الإيمان عن شيخ عبيد الله بن موسى وقد قال أبو داود أنه شيعي محترق، وكذلك أخرج البخاري لعمران بن حطان وقد كان من الخوارج، كان يمدح قتلة علي رضي الله عنه. إذن الصحيح أن البدعية يقبل مطلقا بشرط أن يكون ضابطا صدوقا لا يتدين بالكذب، ولهذا قال أبو داود ما رأيت في أهل الأهواء أصدق من الخوارج. قال الحافظ الذهبي في الميزان عليه بدعته ولنا صدقه. قال الإمام بن دقيق العيد رحمه الله إن نحن عندنا مصلحة متعارضة، واحدة إخمال لمبتدع أن هذه مصلحة شرعية، واحدة رواية الحديث وأخذ هذه مصلحة شرعية، غير هنا تياها متعارضين عندنا هم مفسدة ومفسدة إضاعة هاي السنة ومفسدة إظهارها المبتدئ، لأن ارتكبوا مثلا إذن المفسدتين دفعا لأعلاهما، أعلى المفسدتين هي إضاعة السنة وإذن المفسدتين هي إشهارها المبتدئ. والمعروف عن أهل السنة مثال البخاري مسلم أبي داود والترمذي الرواية عن أهل الأهواء نعود ما هم وصلهم هاي الأهواء للكفر، شرط أنهم يعودوا مثلا ضابطين ومتقنين حفاظ، يروى عنهم البخاري، يروى عن عبيد الله بن موسى الشيعي، ويروى عن علي بن الجعد الجهني، ويروى الستة عن أبي معاوية الضرير، ويروى البخاري عن عمران بن حطام من الخوارج وغيرهم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ولين توقفوا هون من الحلقة الجاية إن شاء الله نقبل مراتب التعديل، لكن فضيلة الشيخ نود نسمع بعض من الكلمات كي نسمع حديث حسن غريب عندي نجيبها واحد من من أهل الكتب من أهل السنن. من درا هذا المصطلح شنو هو؟ غريب هذه الغرابة إيش تقصد بها؟ وحسن وصحيح حياته. حسن صحيح هذه كلمة يكسر منها الإمام الترمذي في السنن في الجامع، وجدت قليلا في كلام البخاري وكذلك في كلام الإمام أحمد وبعض الأئمة، كذلك في كلام أبي حاتم الرازي أيضا، لكن أكثر الناس استعمالها في ذيك العصور المتقدمة هو الإمام الترمذي، وإثارة إشكال كبير عبر التاريخ بين العلماء في تحديد مدلول هاي الكلمة عند الترمذي، لأن الحسن في تعريفه قاصر عن الصحيح، لأن الحسن فيه وهو في الحجة كالصحيح ودونه انصر للترجيح، لأن هذا اللي هو الحسن قصرت رجاله في الحفظ. فأنت إذا قلت الحديث هذا حديث حسن فمعناه أنك تثبت أن راويه أن أحد رواته قصر ضبطه ولا قصر ضبطه عن رواتي عن ضبط رواة الصحيح. من تقول الصحيح معناه أنك تثبت لك تمام الضبط وفي نفس الوقت كأنك تنفيه، عاد هذا كأنه في جمع النقيضين. اعتذر عن العلماء إجابة العلماء عن هذا الإشكال عدة إجابات، قال واحدة منهم أن حسن صحيح أن فيها حذف معناها حسن أو صحيح، أنا هذا السند هذا الحديث سند وفيه راوي اختلف العلماء فيه، واحدين قالوا عنه حديث يلا يعود صحيح لأنه ثقة، واحدين قالوا هو لا حسن الحديث، كأنه قلنا حسن أو صحيح معناه حسن عند قوم صحيح عند قوم. هذا قول. قول الثاني أنه له طريقين فأكثر، نهاء الحديث نعود عنده طريقين والله في الطرق، معناها حسن صحيح معناها حسن باعتبار واحدة من الطرق وصحيح باعتبار الطريق الأخرى. إذن هذا قول. وغريب الغريب هذا اللي تفرد به راوي واحد، وحسن الغريب يقولها التلميذ تقريبا ويقصد به التضعيف فقط من باب التضعيف. ووجد في كلام السلف التعبير بالحسن عن الغرابة، شعبة قال له أحاديث قيل له مالك في أحاديث فلان وسمى لمعني أنا ضابطه، قال لهم أنه ما يحب أحاديثه، قالوا له فإنها حسان، قال من حسنها فرفت. وأسند الخطيب عن واحد من التابعين أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، علق عليه الخطيب أنه أحسن ما عنده معناه الغريب. أولين نقولوا حديث روته الجماعة، أولين نقولوا روته الجماعة معناه شنو؟ جماعة المقصود بها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا في كتب الرجال نقرأه مثلا في تهذيب الكمال والله في ميزان الاعتدال والله في تهذيب التهذيب والله شو من كتب الرجال نقرأه فيهم عبارة الجماعة رواه له الجماعة والله أخرج له الجماعة والله احتج به الجماعة، مقصود بها هذه الكتب الستة. نعود في باب التخريج مثلا كيف في المنتقى لابن تيمية والله بلوغ المرام الحافظ بن حجر الله غيره من كتب التخريج، نقول رواه الجماعة أنا المقصود به هؤلاء الكتب الستة إضافة إلى مسند الإمام أحمد. نعم. شو بعض الناس يقول حديث شريف، هاي حديث شريف فيها شيء دال عليه ولا شيء؟ دين شريف إذا الحديث كاملة على كل حال ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة كاملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق والحق كامل شريف، لكن الأولى منها مثلا غالبا لأنها غالبا اللي يقولها لا غير المتمرسين لهذا العلم، مثلا ما نشبرهم في كتبهم يقول الحديث الشريف غالبا يدروه بعض المحققين اللي ما عندهم اهتمام قبال بالقضية، بالتالي الأولى الإنسان كمسلم يسلك سبيل السلف حديث العاد صحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العاد ما صحيح يقول فيه ذيك فرد وذيك للفاء الله يبين قعلك والأحسن. أولي نقول حديث متفق عليه إذا كانوا خاص بيه الشيخين والله معناها اتفقوا عليه واحدين آخرين معه، ما الله شنو نقصد متفق عليه كابن تيمية المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار لشرح السكان هنا اللطة، لكن نقول متفق عليه يقصد بها حديث إنه يدراويه الأحمد والبخاري ومسلم، ابن حجر مثلا وابن عبد الفهد وابن عبد الهادي في المحرر وغيرهم من العلم واللي عليه صار عمل المتأخرين، نقول متفق عليه معناه لا البخاري ومسلم، سوى هو في مسند أحمد سموه في مسند أحمد أكبر صحيح يقصد به لا اتفاق الشيخين، كمان هم يقولون انفرد به البخاري معناه هون انفرد به لا عن مسلم قد يعود في السنن الأخرى والكتب الخاك ما قادين في شيء، يقولون انفرد به مسلم معناه أي عن البخاري. نعم جزاكم الله خيرا، وباسمكم جميعا أخوتي الأعزاء نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي، وبهذا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحيات محمد محمود والهارون، تحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.